إذا كان هذا واردا. فكيف نفهم هنا حديث رسول الله وقد أعلن لهم بصريح القول أن بني سلمة وكل مثله ينال من الأجر بقدر ما يتحمل من التعب؟ ها هنا نقطة ينبغي أن نوضحها، وإن كانت مسألة علمية ونحن دروسنا ليست وعطية وإنما هي علمية والوعظ يتبع العلم. في أيها الأخوة تحمل المشقة الأخلاقية، الصورة الأولى أن يمارس الإنسان المشقة لذات المشقة، هذا مرفوض ولا يجوز للإنسان أن يفعله أبدا. يعني الباري عز وجل أكرمك بطعام لذيذ وسائر، أبعدته قلت أنا ما بدي آكل هذا، بدي آكل خبز وحاسة، وأكلك من الطعام الطيب لا يكلفك لا سرقة ولا تكلف، ميول رزقك الله بذلك، مرفوض هذا التصور. وهذا كيف؟ بل إن الله يحب منك أن تمارس التمتع بنعمة الله وتطوج ذلك بشكر الله. كان يقول شيخ ابن عطاء الله السكندري أبو الحسن الشاذلي: إذا شربت الماء نعم فأدركه، فذلك أحرى أن يستخرج السكر الحقيقي من الحي. إذا أردت أن تشرب الماء على ظمأ فأدركه، اشربه باردا، عندما تشربه باردا غفل عنك الدنيا وغفلك الحمد، وهذا ما يريده الله. لكن لو ان الانسان قال لا انا انسان جاهل اراد ان يشرب الماء المسمس في قلب الثلج، هذا الانسان سيشربه وان نفسه تعاكف، فان حمد الله حمده متكلفا. اذا لا يجوز للانسان ان يتقرب الى الله بمشقه لذات المشقه. أنت هنا أما المشقة التي تأتي على ذلك في طريق أمر شرعه الله، خدمة اجتماعية، رعاية مصلحة من مصالحك أي مصالح عباد الله عز وجل، أو ساعة كلفك الله بها، أنت تقصد الطاعة وما فيها من حكمة وما تنطوي عليها من مصلحة، بهذا تتقرب إلى الله. لكن رأيت أن السعي إلى هذا العمل محسوس بجهد بينك وبينه طريق من المسار، فخذت هذه المسار لا لذاتها ولكن رغبة في أن تمارس تلك الطاعة التي ترضي الله عز وجل. من مظاهر عدالة الله الله يهدر لك تعبك هذا، لأن هذا التعب مارسته في سبيل تلك الطاعة السائغة المبرورة. أنا عندما أعلم أن في الحي فقيرا عفيفا مؤلفا وأريد أن أعطيه شيئا من المال، لكنه يسكن في مكان بعيد جدا جدا في سطح الجبل ولبست وتحملت ربما المطر في الشتاء والبرد، واخذت اقود غمار السكك والاحياء المتعرجه، وبذلت جهدا شاقا حتى وصلت الى داره واعطيته المال، انا امام الاجرين، اجر اعطائه المال واجر الجهد. أرأيت أن الله يكتب لي الأجر لذاته جهد؟ أبدا. يعني لو أنا قلت أريد أن أتعب نفسي حتى يرضى الله عني، فزرعت الطريق إلى بيت ذلك الشخص ورجعت، ما أعطيت مصاري، هل يكتب الله لي أجرا؟ لا يكتب لي أي أجر. إذا الأجر الذي يكتب لك ثوابه أجرا يخدم هدفه، والهدف الذي يسعى الله ليس فيه تعب وانما فيه مصلحه،